يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الذهاب للصلاة على زوجها المتوفى؟ لا بأس، لكن الناس شوفهم توسعوا في هذه الأمور، وإذا لت النساء تخرج تروح، ولا الأصل أنه جائز. طيب نعم.